لا أطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد عند باب ما جاء في اللو، وقول الله تبارك وتعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. طبعا كلمة لو يا جماعة بتختصر في أمرين. مسألة التقاسيم دي مهمة جدا يا جماعة، لذلك مثلا مسألة صدفة، شخص يقول لك اوعى تقول صدفة ابدا، لان الصدفة هذه تنافي الامور التوحيد ومن الالفاظ التي تخالف العقيدة. ليه؟ انا قلت ايه؟ يقول لك ان صدفة هي معناها ان الشيء ما حدث بقدر الله، بل حدث هكذا صدفة. يعني يقول لك انا قابلت الشخص صدفة، ولكن عندما تتحقق من المسألة تجد ان هذه الكلمة ككلمة لو. اولا اذا قلت كلمة صدفة من باب انها حدثت من غير تقدير الله، فهذا لا شك انه باطل. اما انت بتقول صدفة اي ما عملت له اي حساب، فهذا لا بأس به، بتقول صدفة فكلمة جارية ماشي. وهكذا كلمة لو، كلمة لو اذا قلتها من باب التحسر والاعتراض على القدر فهذه مذمومة وهذا باطل. اما ان قلتها من باب الاخبار، يعني مثلا انت حضرت درس فبتقابل شخص، يا لو كنت تحضر الدرس بتاعنا ده، بتكلمه وتخبره عما في الدرس من فوائد، يا لو كنت موجود. فانت بتقول لو كنت موجود، هل انت بتتحسر على شيء؟ لا. ولكن كلمة لو اذا قيل في من باب التحسر على القدر ومن باب الاعتراض عليه فهذا باطل. زي مثلا شخص يقول لك لو انا ما كنت سافرت امبارح، يعني حدث له حادث مثلا، لو ما كنت سافرت النهاردة، فهو يقول ذلك متأثرا ويعني صدره ضيق ومشمئزا من قدر الله الذي حدث له. يقول لو لم أسافر اليوم ما كانش حصل اللي حصل ده. لا، الأمور تجري بقدر الله سبحانه وتعالى. فخلاصة هذه خلاصة كلمة لو على قسمين: إذا قلتها للتحسر أو اعتراض على القدر فهي باطلة، وإن قلتها من باب الإخبار فلا بأس بذلك. ماشي. وقال الله سبحانه وتعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هل ده من باب الإخبار ولا من باب التحسر؟ التحسر والاعتراض على القدر، فهنا مذمومة وهي من الأمور التي تخالف العقيدة. وقول الله سبحانه وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا، أيضا لأن هذا على لسان الكفار، يقولون لو أطاعون ما قتلوا، وهنا مذموم أيضا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لكن لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث رائع جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينصحنا نصيحة غالية جدا: احرص على ما ينفعك، انظر ما ينفعك وتمسك به، وإن كان هناك فيه معوقات واعتراضات. فإن كان فيه معوقات واعتراضات اللي بالك اذهب الى الخير، وان حدثت هذه المعوقات وجيه عليك فيها من الابتلاء، اصابك شيء من الابتلاء فيها يعني، فاعلم انك استفدت ايه؟ استفدت الخير. اما ان انشغلت مع هذه الاشياء فلا استفدت شيئا، الا انني اتعبت اعصابي واتعبت نفسي. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ب ان الحرص على ما ينفع الإنسان ييسر الله عز وجل للإنسان النفع كله. وخلي بالك الله سبحانه وتعالى لن سبحانه وجل جلاله لا ييسر للعبد طريق الهداية إلا أن يسلكه العبد. من أتاني يمشي أتيته هرولة، يبقى البدء منين؟ من العبد. فلذلك اعلم أن أي نفع، اعلم أن أي نفع لن يأتيك خالصا مخلصا، لابد أن يصيبك منه، مش منه، أن يصيبك عندما تأتي هذا النفع بابتلاءات، فاحرص على أن تأخذه واترك هذه الابتلاءات. ماشي؟ يعني مثلا في جوهرة في المكان اللي هناك ده، وفي ناس واقفين على طريق كده في الجوهرة ديت، وكل واحد بيضربك بسهم، مش مهم، استحمل ووصل الجوهرة دي. ماشي؟ احرص على ما ينفعك، ولا بد أن يكون هذا الشيء نافع لك. يعني مثلا مش أخ يكون قاعد على الكمبيوتر وطول النهار والليل على الفيسبوك مثلا، ثم يأتيه والده ويقول قوم يا ابني صل، ما فيش يا ابني قوم صل، ما بيعبرش، فده يقول لا انا هصبر، انا هصبر وجاهد مع ان والدي بيهزقني وبيشتمني جامد، بس انا هصبر عشان الفيسبوك. لا، هو ده نافع لك؟ لا طبعا. فلا بد ان تصبر على اتيان الخير، احرص على منفعك. ما كلمة احرص اي تمزق، سيبوش، مش اول ما يصيبك اول ابتلاء تقوم راجع، احرص على منفعك. واستعن بالله ولا تعجز، اذا اردت الخير استعن بالله سبحانه وتعالى، لا تعتمد على نفسك فتخذل، ولا تعجز. ذلك العجز يا جماعة، العجز والكيس من الله بقدر الله سبحانه وتعالى. أما أخذنا في الإرادة الشرعية والكونية أن الإرادة الشرعية هي التي يحبها الله، يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن أحب، تكون كهدية، ومنها التوفيق. التوفيق، فإذا خذلك الله سبحانه وتعالى فاعلم أن هذا من خذلان لك، من خذلان الله سبحانه وتعالى لك. أما إن وفقك فأنت أهل لذلك، أهل لأن الله عز وجل فضلك به يعني. طيب، أيضا في مسألة أيضا خلق أفعال العباد، أفعال العباد مخلوقة بلا شك، ماشي؟ خلق أفعال العباد، ما معنى خلق أفعال العباد؟ انتبه معي، أي أن أفعال العباد نسبت خلقا إلى الله لأنه سبحانه وتعالى هو الذي قدره، ونسبت إلى العبد لأنه هو الذي باشرها أي فعلها. يبقى إذن أفعال العباد مخلوقة نسبة إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا، وإلى العبد مباشرة وفعلا، خلاص؟ أما يبقى إذن الهمة والعزيمة والحاجات دي كلها من الذي يخلقها في الإنسان؟ هي دي. واستعن بالله ولا تعجز. يبقى النبي، طيب يعني يا رسول الله، العجز بيد الله سبحانه وتعالى، انت تقول لي ولا تعجز، قدم الأسباب يعينك الله. انتبهوا يا جماعة، قدم الأسباب يعينك الله، مش هتقعد في البيت وتقول ان شاء الله ربنا يوفقنا، مش هتقعد في البيت وتقول يعني ربنا يصلح حالي، ان انا طالب علم. انت طالب علم اسم بس، لكن انت بتروح وتجي؟ لا. فاخد هذه قاعدة، لا يرحل اليه من لا يرحل. يعني اذا اردت ان يأتيك الناس من هنا وهنا ويأخذوا على يديك، لابد ان ترحل انت اولا هنا وهناك وتطلب العلم كالنحلة، تأتي من هنا إلى هذه الزهرة، إلى هذه الزهرة وغير ذلك، لتجمع العسل الطيب. ولا تعجز وإن أصابك شيء. لما أنت بتحرص على العلم وعلى العمل الصالح، يصيبك بعض الابتلاء، كل اتمام يعني ضيق صدر من واحد قال لك كلمة يعني ضايقت، مثلا والدك حجر عليك شوية، إن أصابك شيء من ذلك في حرصك ده، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. يا لما كنت جيت الدرس وكنت قعدت معاهم يا ولكن كل شيء قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان تفتح عمل الشيطان من إيه؟ إن الإنسان إذا قال لو كذا كذا وكذا أدخل نفسه في مخالفة العقيدة. والشيطان لا يقف عند هذه، لا، بل بدأت النهاردة بلو، تبدأ مثلا المرة الجاية بدعة، بعد كده بكفر وغير ذلك. انظروا إلى حديث عبد الله بن مسعود لما راح الجماعة اللي كانوا قاعدين في المسجد وكان معها موسى الأشعري، فقالوا يا عبد الله ما نفعل إلا الخير، لو كانوا قاعدين بيعدوا الحصر في المسجد. فقال وكم من مريد الخير لم يبلغه؟ قال الراوي ولقد رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. شوف بدأت ببدعة انتهت بقتال المسلمين. لذلك البدعة لا تقف عند حد، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فانتبه من هذا ولا تفتح للشيطان بابا. لذلك يا جماعة الشيطان يريد منك أول خطوة بس، لذلك ما تسمحلوش بيها، يريد منك أول خطوة. يا عم اقعد تروح فين؟ تدخل المشوار ده كله عشان ايه؟ درس اثنين المشكلة يعني انت ممكن تقرأه. لا، ما تنساش ان في حاجات تانية انت بتستفاد منها كتير جدا. مسألة يا جماعة الهجرة الوحيدة انت بتكتسب هداية في قلبك من هذه الهجرة، والله، واستقامة في القلب غير ملاقات الصالحين، غير مثلا الاخوة اجتماع الدرس وغير ذلك وتنزل الملائكة والحاجات دي كلها. و انت فعلا ممكن تقرأ الكلام ده في البيت، لكن خلي بالك انت تأخذ استقامة في قلبك من الله سبحانه وتعالى، لأنه رآك تبحث، أنه رآك تسعى، فيعطيك الله عز وجل على قدر سعيك. ما احنا بنقول امال الهداية التوفيق هتيجي من ايه؟ مش هداية التوفيق نجا معها خاصة بالله، هتأين من اين ستأتي؟ كنت في البيت؟ ابدا، هداية التوفيق تكتسب عندما تبحث هنا وهناك عن بغيتك. اللي بيدور على فلوس بيروح هنا وهنا بيكرمه ربنا سبحانه وتعالى، بس بقى البحث الطويل ماشي، هو أرادها فأعطاها الله عز وجل، مع أنها يعني مش غاية يعني الإنسان يبحث هنا وهنا. فالعلم من باب أول. فالشاهد يا جماعة أن لو تؤتى على قسمين، قولهم يا رحمة إذا كان تردد وتصف على قدر الله تعالى يبقى قدر عنه ناش كان يعني معنى التقدير مثلا لو لا الإخبار الإخبار فهذا معنى جائز. تمام. طيب الباب الذي يليه باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الحديث صحيح لشواهده، صحيح لشواهده. الشواهد الآن نعم يتقوى به. الريح هي من خلق الله سبحانه وتعالى، الريح من خلق الله سبحانه وتعالى. وطبعا يا جماعة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح هو نهي أن تسب شيئا من مخلوقات الله جل في علاه، ماشي، لأنها تأتي بالخير، الريح تأتي بالخير، فهي تقدم نزول الأمطار، بتيجي قبل نزول الأمطار، وهي أيضا تلقح النخيل. نعم نعم نعم، ولكن لإتيانها من هذا الجانب اللي هو خير لا تسبه. فإذا رأيت شيئا من شر منها يعني من الشر بتقدير الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن هذه عقوبة لمستحقيها، فلا تسبها أيضا من هذا الوجه. يعني إذا رأيت خيرا فاحمد الله، وإذا رأيت شرا استعذ بالله منها، واعلم أن الله عز وجل ما قدر ذلك إلا لحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي هنا للتحريم، لا تسبوا الريح، ماشي، زي برضه سب الدهر، لا تسبك. هو الدهر ايه؟ الايام والزمن والليالي وغير ذلك، كما يقول بعضهم مثلا اليوم يوم شؤم، النهارده يوم الاربعاء ده انا عارف يوم شؤم مثلا يعني، او يخصص يوم معين ويقول بذلك، فانت بذلك تسب الدهر. لا تسب الدهر، قد اخبر الله عز وجل انه يقلب الليل والنهار وانه هو المتصرف فيهما. فعندما تسب الدهر فتسب مخلوقات الله عز وجل، وبذلك تنسب العيب الى الله لانه هو الذي يصرفها جل في علاه، فتنسب النقص فيه سبحانه على انه ما يعني صرفها تصريفا جيدا وغير ذلك. فلا تسب الريح، ولكن قل اول ما تشوف الريح تقول اللهم انا نسالك من خيرها وخير من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به. شفت؟ وخير ايه؟ ما امرت به. فالريح مأمورة، هي من خلق الله سبحانه وتعالى. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به. طيب الحديث الذي يليه، الباب الذي يليه، باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. طيب الظن في الله سبحانه وتعالى، الباب يتكلم عن الظن في الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قال الله عز وجل في الحديث الكرسي أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فخيرا وإن ظن بي شرا فشر. يا جماعة الظن في الله هي عبودية جميلة جدا جدا، أن تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي، يعني إذا أساء الظن فيا فله الخذلان، سأعطيه بظنه، وإن ظن خيرا سأعطيه بظنه. فلا بد أن يكون ظنك بالله سبحانه وتعالى واعتمادك على الله يكون يعني بصدق جد. يا جماعة عبادة جميلة جدا ولطيفة كده، جميلة جدا على القلب. الظن بالله أن تكون في ضيق مالي وتظن بالله خيرا، توكل أمرك إليه أن غدا سيأتيك الماء أنت من غير ما تحتسب، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى حيث لا يحتسب، وفعل أن من حيث لا تحتسب إن شاء الله هيجي لك إيه الفلوس. فالظن بالله سبحانه وتعالى، فلا بد الإنسان أن يظن بالله عز وجل الظن الحسن. تظن ظنا بالله حسنا في ذاته، تظن ظنا في أفعاله، تظن ظنا حسنا في تقديراته. لا تقول أن الذي يحدث في سوريا الآن هو من باب الشؤم، وهذا ألا يرى الله سبحانه وتعالى ما نحن فيه؟ ألا يرى الله سبحانه وتعالى ما قد أصابنا؟ لا، تحسن الظن، تقول أن هذا لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة الكونية. فتعلم أن ما حدث في مصر أو في بلد من البلاد المحتلة، اعلم أنه كل الخير بسبب إيه؟ حسن الظن، وإن كان يبدو لي أنا أنه شر. أليس من أوجه الحسن أن يموت هؤلاء فيدخلون الجنة؟ هذا وإن كان المشاعر الإنسان بتبقى صعبة عليه أنه يفقد أحد أحبابه والناس تغتصب وغير ذلك، فعزيز على الإنسان أن يرى هذا، ولكن المآل والعاقبة حسنة. فاعلم عندما ترى شيئا مثلا في زوجتك تكرهه، شيئا تكرهه، تقول إن أنا إيه بس الدرمان الرمية دي ماشي، فترجع بعد ذلك تستغفر وتقول أكيد فيها يعني إن شاء أكيد ده من تقدير الله الحسن، أو إن أنا ما استاهلش غير كده أصلا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ماشي حالك يعني. طيب فقول الله سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الذي يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى هو من فيه صفات من صفات الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. فهم يظنون بالله عز وجل ظن السوء. وقول الله سبحانه وتعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء, عليهم دائرة السوء أي عليهم السوء كله, لأنهم ظنوا بالله عز وجل ظن السوء, سوء أي الظن غير المحمود. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. شفت خارجين بالعدة والعتاد يظنون أن الله عز وجل تركهم لمهلكهم, لا, يعلم أن الله عز وجل معك وأنت في تأييده الخاص جل في علاه. في الآية الأولى يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية, فسر هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل, وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. ظنوا أن ذلك لم يكن بقدر, وهكذا وهكذا الذي يظن بالله عز وجل ظن السوء يقول أن ذلك ليس بقدره. ماشي, سيضمحل أي سيزول. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر, إنكار القدر طبعا, وإنكار أن يتم أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأن غير ما يليق بالله به سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يجيل الباطل على الحق أي ينصره إدالة مستقرة يضمحل معها الحق, أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره, أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد, بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة, فذلك ظن الذين كفروا, فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم, ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا, وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عندما تعنتنا لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له, وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر, وفتش نفسك هل أنت سالم, فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة, وإلا فإني لا أخالك ناجيا. كلام جميل جدا. فتش في نفسك هل أنت تظن بالله عز وجل ظن السوء أم لا, عندما تستخير الله في أمر أنت محتار, تستخير الله عز وجل في أمر, بعد الاستخارة لم يترجح لك شيء ولكن جاءك طريق وسلكته يسر لك الأمر في باب فسرت فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لك إذا استخرت وسرت في الطريق وأصابك ابتلاء فاصبر, فأنت لا تصبر. الاستخارة دي شؤم أصلا, ويقول أنا بعد كده ما عدتش أستخير, ده أنا حصل لي كذا وكذا, ده أنا ما بنيش حاجة, ده أنا ما رأيتش رؤية, ده أنا ما استريحتش لما, وهكذا يظن بالله عز وجل السوء حتى وإن أصابك الابتلاء. فلعل أن يكون غيره من الطريق الآخر أكثر ابتلاء منهم, فتحمد الله عز وجل. ابن القيم بيقول لك إيه, ابعد عن مسألة الظن السوء بالله, فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة, تنجو من حاجة عظيمة كبيرة يعني ظن السوء بالله, وإلا ما ظنكش هتنجو, وإني لا أخالك ناجيا, ما ظنكش هتنجو يعني. طيب, فالظن بالله عز وجل يا جماعة هو من أعمال القلوب التي لابد أن تعقد على القلب عقيدة. الباب الآخر باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر. هو هذا الباب يعني طويل شوية. طيب ناخد راحة كده 5 دقايق بالظبط ونكمل ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.